إذا صبر حربا أو أكثر خطأ أو أكثر من عالم من علماء السنة عن اجتهاد أو تأويل، هل يكون ذلك داعيا للتشنيع عليه من قبل أهل السنة وبالواجب تجاهه؟ الرجل لا يشنع عليه، لكن القول الخطأ يبين وإذا احتج إلى القصد أنه لا ينفر عن علمه كله. لا بد من العدالة أن يبين ما له من الخير ومن المنزلة، ثم بعد ذلك يحذر مما أخطأ فيه، يحذر مع أننا نعتقد إن شاء الله أن له أجرا. وناهيك بخطأ يكون لصاحبه أجر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وفهمناها سليمان وكلا آتينا بالفاء، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دليل على ماذا يا اخوان؟ ان الشخص قد يخطئ، فاخطأ داود ناتي الان بمثال ورد الصحيح ان امرأتين اتتا الى داود، ثم بعد ذلك قالت قد اخذ الذئب ولد واحدة وكل واحد تدعي ان الولد الباقي هو ولدها، فدخلتا الى داود فحكم به للكبرى، ثم خرجتا ومرتا بسليمان فقال: ائتوني بسكين. قالوا: ماذا تريد؟ قال: اريد ان اشبه بينكما نصفين. قالت الصغرى: لا تسأل، رحمك الله، هو ابنها وضبابي للصغرى، فخالف أبا. والحديث في صحيح البخاري: ولقد أحسن من قال، طيب، من الذي ما شاء ضب ومن له الحسنى كفر، ويقول الآخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. فكل يصيب ويخطئ، والصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأ كثير منهم، كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخطأ أيضا كثير من الأئمة حتى إن الزمخشري يقول مبينا لبعض أخطاء الأئمة التي نسبت إليهم، يقول: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من أجل الناس يسلم. أنت إذا قرأت بارك الله فيك تفسير ابن كثير وهكذا فتح الباري والمحلى لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب التي تذكر خلافات، تجد وهكذا أيضا من الأوباط، تجد أخطاء لعلمائنا السابقين، وأنا آتي الآن بمثال وهو في الصحيحين. أن من يا أخواننا أن عدي بن حاتم لما أنزل الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فصار ماذا؟ صار يضع تحت وسادته خيطين ويأكل في رمضان ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى أنزل الله من الفجر وجاء علي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال فقال له إن وسادك لعريض، إنه عنى الفجر. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يربط ماذا؟ كان يربط خيطين في ساقه، خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل حتى يتميز له هذا الخيط من هذا الخيط حتى أنزل الله من الفجر. وقد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام جملة كبيرة من أخطاء سلفنا الصالح. ثم بعد ذلك أيضا ربما يشنعون على الشخص وهو مجرد اختلاف أفهام، فالاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف الأفهام حدث للصحابة رضوان الله عليهم يعب بعضهم على بعض. اختلاف التنوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكره إلا جاهل. اختلاف التضاد هو الذي ينكره السلف، وهو أن يخالف الشخص دليلا صحيحا صريحا بدون برهان.